يا أبا الحسنين عليك السلام يا ربي كرسول وصاحب الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا ربي كرسول وصاحب One. وصاحبي